السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة لقمان ومع قول الله تباركت أسماءه وتعالى صفاته: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الله تعالى يخبر عن سعة كلامه عز وجل وعظمته بشرح يبلغ من القلوب كل مبلغ، وتنبهر له العقول، وتتحير فيه الأفئدة، وتسيح في معرفة أولي الألباب والبصائر. فقول الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها والبحر يمد من بعد سبعة أبحر، يعني مدادا يستمد بها، لتكسرت تلك الأقلام. تخيل هذا المثال العظيم: لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام صارت كلها أقلام، كل فروعها وكل ما فيها صار أقلاما يكتب بها، والبحر يمد من بعد سبعة أبحر، جاءت البحار كلها وصارت مدادا يستمد بها، لتكسرت تلك الأقلام ولفنى ذلك المداد، وما نفدت كلمات الله سبحانه. وهذا أيها الحبيب ليس مبالغة لا حقيقة له، بل لما علم تبارك وتعالى أن العقول تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته، وعلم جل جلاله أن معرفة العباد أفضل نعمة أنعم بها عليهم وأجل منقبة حصلوها، وهي لا تمكن على وجهها، ولكن ما وصلوا إليه إلا ما لم ولكن وصلوا ولكن ما وصلوا إليه إلا ما لم يصلوا إليه، ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم بربه صلى الله عليه وسلم: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قلوبهم يعني عفوا ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله، يعني هذه النعمة التي حصلوها بمعرفة ربهم تعالى. السعدي رحمة الله عليه يقول: ولما علم الله تعالى أن معرفته لعباده أفضل نعمة أنعم بها عليهم وأجل من قبى حصلوها، وهي لا تمكن على وجهها، يعني لا يمكن للعباد أن يعرفوا الله تعالى كمال المعرفة على أكمل وجه، لابد منهم تقصير لأنهم لا يحيطون بالله علما، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. فنبههم تعالى على بعضها تنبيها تستنير به قلوبهم وتنشرح له صدورهم، ويستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه، ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم بربه ونبيهم صلى الله عليه وسلم: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وإلا فالأمر أجل من ذلك وأعظم. وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى الذي لا يطاق الوصول به إلى الأفهام والأذهان. وإلا فالأشجار وإن تضاعفت على ما ذكر أضعافا كثيرة، والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة، فإنه لا يتصور نفادها، لا يتصور نفاد كلمات الله وانقضاؤها لكونها فإنه يتصور نفاد هذه الأبحار، هذه البحور وهذه الأشجار، وانقضاؤها لكونها مخلوقة. وأما كلام الله عز وجل فلا يتصور نفاده، بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي على أنه لا نفاد له ولا منتهى، فكل شيء ينتهي إلا الباري وصفاته، وأن إلى ربك المنتهى. وإذا تصور العقل حقيقة أوليته تعالى وآخريته كما في الآية العظيمة: هو الأول والآخر والظاهر هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فإذا تصور العقل حقيقة أوليته تعالى وآخريته، وأن كل ما فرضه الذهن من الأزمان السابقة مهما فرض، ألف سنة، عشر ألاف، مليون سنة، أكثر، مليار سنة، وأن ما فرضه العقل أو ما فرضه الذهن من الأزمان السابقة مهما تسلسل الفرض والتقدير فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية، وأنه مهما فرض الذهن والعقل من الأزمان المتأخرة وتسلسل الفرض والتقدير وساعد على ذلك من ساعد بقلبه ولسانه فالله جل ذكره بعد ذلك إلى غير غاية ولا نهاية. والله في جميع الأوقات يحكم ويتكلم ويقول ويفعل كيف أراد، وإذا أراد لا مانع له من شيء من أقواله وأفعاله. فإذا تصور العقل ذلك عرف أن المثل الذي ضربه الله لكلامه ليدرك العباد شيئا منه، وإلا فالأمر أجل. ثم ذكر جلاله جلالة عزته وكمال حكمته فقال إن الله عزيز حكيم، وتكلمنا عن العزة قبل ذلك وأنواعه الثلاثة، وأي أن العزة لله جميعا الذي له ما في العالم العلوي وما في العالم السفلي من القوة، ما في العالم العلوي والسفلي من القوة إلا هي منه سبحانه، هو الذي أعطاها للخلق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وبعزته قهر الخلق كلهم وتصرف فيهم ودبرهم، وبحكمته خلق الخلق وابتدأ بالحكمة وجعل غايته والمقصود منه الحكمة، وكذلك الأمر والنهي وجد بالحكمة وكان الغاية المقصودة الحكمة، فهو الحكيم في خلقه وفي أمره جل جلاله وتباركت أسماؤه. أيها الحبيب الغالي، هنا الإمام جلال الطبري رحمه الله عليه يقول ولو أن شجر الأرض كلها بريت أقلاما والبحر يمده، يقول والبحر له مداد، والهاء في قوله يمده عائدة على البحر، وقول من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، قال وفي هذا الكلام محذوف استغني بدلالة الظاهر عليه منه، وهو يكتب كلام الله بتلك الأقلام وبذلك المداد، لتكسرت تلك الأقلام ولنفذ ذلك المداد ولم تنفذ كلمات الله. وأورد بإسناد صحيح عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن هذه الآية ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، قال لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحور مدادا، وقال الله إن من أمر كذا ومن أمر كذا لنفد ماء البحور وتكسرت الأقلام. آمنت بالله رب العالمين. وأورد أيضا بإسناد الحسن عن قتادة في هذه الآية قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفد، قال لو كان شجر البر أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه جل جلال مولاي عز وجل. هنا كلمة جليلة للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول في هذه الآية العظيمة ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، قال يخبر تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، قال ولو أن جميع أشجار الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا ومده سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا، وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر ولا أن ثم سبعة سبعة أبحر موجودة تحيط بالعالم كما يقول من تلقاه من كلام الإسرائيليين التي لا تصدق ولا تكذب، بل كما قال ربنا تعالى في الآية الأخرى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفل البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا مثله مددا في سورة الكهف. فليس المراد بمثله بقول بمثله آخر فقط، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم جر. نعم كما قال السعد رحمة الله عليه لأن هذه كلها مخلوقة فتنفد، أما كلمات الله فليست مخلوقة، كلام الله صفة من صفات الله عز وجل. قال: وقال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا وقال الله إن من أمري كذا ومن أمري كذا لنفن ما في البحور وتكسرت الأقلام. وقال قتادة، وهذا كما ذكرنا أنه ذكره ابن جرير بإسناد الحسن، قول المشركين إنما كلامه إن هذا كلام يوشك أن ينفد، فأنزل الله أو فقال الله لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. وهذا ليس سبب بسبب نزول للآية، بسبب نزول مسند للآية، ولكنه بسند صحيح أو بسند الحسن عن قتادة رحمة الله تعالى عليه. وقد روي أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود، قال ابن إسحاق: حدثني ابن أبي محمد حدثني عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس أن أحبار اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أرأيت قولك وما أوتيت من العلم إلا قليلا، إيانا تريد أم قومك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، يعني أنتم وهم. فقالوا: ألست تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها في علم الله قليل، إنها في علم الله قليل، وعندكم من ذلك ما يكفيكم، وعندكم من ذلك ما يكفيكم. ولذلك الربيع بن أنس ماذا قال؟ الربيع بن أنس قال في هذه الآية، قال: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها. ويؤيد هذا الحديث الثابت في الصحيح قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، لما جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. آمنت بالله العظيم، أشهد أن لا إله إلا الله. علم الله إخواني عظيم. فيا أحبة الكرام، في السبب الذي ذكره قتادة أن أحبار اليهود قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: يا محمد، وما أوتيتم من علم إلا أرأيت قولكم أوتيت من علم إلا قليلا، إلى قوله كلا، يعني كلا أعني أو كلا أريد. قال الحافظ ابن كثير: وهذا يقتضي أن الآية مدنية لا مكية، والمشهور أنها مكية. قال: والمشهور أنها مكية. وبهذا قال عدد من أهل العلم أن الآية مكية، ولكن أيضا بعض أهل العلم قالوا أن هذه الآية مدنية. لذلك ابن عطية رحمة الله عليه لما ذكر هذا أيضا عن قتادة، ذكر هذا الأثر، فقال: ونحن قد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه، وعندك الناتبيان كل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: التوراة قليل من كثير، ونزلت هذه الآية. قال ابن عطية: وهذا هو القول الصحيح، والآية مدنية، والآية مدنية. قال: وقال قوم إن سبب الآية أن قريش قالت: سيتم الكلام لمحمد وينحسر، فنزلت. وقال السدي: قالت قريش ما أكثر كلام محمد، فنزلت الآية. ثم قال ابن عطية رحمة الله عليه: والغرض منها الإعلام بكثرة كلمات الله، وهي في نفسها غير متناهية، وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى، لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة، غاية ما يعهده البشر من الكثرة. نسأل الله أن يرزقنا جلال الله وتعظيمه سبحانه وبحمده. ثم ربنا تعالى يقول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، سبحانه عز وجل، إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وما أجمل ما قال السعدي، قال: وهذا شيء يحير العقول، إن خلق جميع الخلق على كثرتهم خلق جميع الخلق على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم بعد تفرق في لمحة واحدة كخلقه نفسا واحدة، فلا وجه لاستبعاد البعث والنشور والجزاء على الأعمال إلا الجهل بعظمة الله سبحان الله العظيم وقوة قدرته. ثم ذكر عموم سمعه لجميع المسموعات وبصر لجميع المبصرات، فقال إن الله سميع بصير جل جلاله وتباركت أسماؤه. لذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرتي إلا كنسبة خلق نفس واحدة، الجميع هين عليه، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الله أكبر، آمنت بالله العظيم، اللهم ارزقنا تعظيمك حق التعظيم. وصدق الله لما قال عن كثير من الخلق: وما قدر الله حق قدره. ثم قال الحافظ ابن كثير: لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة فيكون ذلك الشيء، لا يحتاج إلى تكرره وتوكيده، وإنما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يقول الإمام الطبري رحمة الله عليه: ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم على الله إلا كخلق نفس واحدة وبعثها، وذلك أن الله لا يتعذر عليه شيء أراده ولا يمتنع منه شيء شاءه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسواء خلق واحدة، فسواء خلق واحد وبعثه، وخلق الجميع وبعثهم. وأورد بسند الحسن عن قتادة قال: إنما خلق الله الناس كلهم وبعثهم كخلق نفس واحدة وبعثها. ثم قال: وإنما صلح أن يقال إلا كنفس واحدة، والمعنى إلا كخلق نفس واحدة، لأن المحذوف فعل يدل عليه قوله: ما خلقكم ولا بعثكم، إلى آخر ما قال رحمة الله تعالى عليه. وهنا كلمة جليلة قالها أبو جعفر النحاس في الآية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. قال: فقد تبين أن الكلمات هاهنا يراد بها العلم وحقائق الأشياء، لأنه عز وجل علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السماوات والأرض من كل شيء، وعلم ما فيه من مثاقيل الذر، وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعر وعضو، من شعرة وعضو، وما في الشجرة من ورقة، وما فيها من ضروب الخلق، وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون. فلو سمى كل دابة وحدها وسمى أجزاءها على ما علم من قليلها وكثيرها وما تحولت عليه من الأحوال وما زاد فيها في كل زمان، وبين كل شجرة وحدها وما تفرعت إليه، وقدر ما يبس من ذلك في كل زمان، ثم كتب البيان على كل واحد منها، ما أحاط يعني كل ذلك، كل هذه التي تكتب أو هذه البحار أو هذه ما أحاط الله جل ثناؤه به منها. ثم كان البحر مدادا لذلك البحر الذي بين الله تبارك وتعالى عن تلك الأشياء: يمد من بعده سبعة أبحر لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر. فلذلك أخي عظم ربك سبحانه جل جلاله حق التعظيم. وهنا قول الله جل ذكره: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. قال السعدي رحمه الله: وهذا فيه أيضا انفراد بالتصرف والتدبير سبحانه، وسعة التصرف بإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، أي إدخال إحداهما على الآخر، فإذا دخل أحدهما ذهب الآخر، فإذا دخل أحدهما ذهب الآخر، وتسخير للشمس والقمر يجريان بتدبير ونظام لم يختل منذ خلقهما ليقم بذلك مصالح العباد ومنافعهم في دينهم ودنياهم، ما به يعتبرون وينتفعون، كل وكل منهما يجري إلى أجل مسمى، الشمس والقمر وكذلك الليل والنهار، إذا جاء ذلك الأجل انقطع جريانهما وتعطل سلطانهما، وذلك في يوم القيامة حين تكور الشمس، إذا الشمس كورت، ويخسف القمر وتنتهي دار الدنيا وتبتدئ الدار الآخرة، وأن الله بما تعملون خبير جل جلاله، خبير سبحانه بما يعمل العباد من خير وشر، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم على تلك الأعمال بالثواب للمطيعين والعقاب للعاصين، سبحانه عز وجل، سبحانه تبارك وتعالى. يولج الليل في النهار، يأخذ من هذا فيدخل في هذا، سبحانه عز وجل، يعني يأخذ من الليل كما قال الطبري رحمة الله عليه: ألم ترى يا محمد بعينك أن الله يولج الليل في النهار يزيد من نقصان ساعات الليل في ساعات النهار، ويولج النهار في الليل يقول يزيد ما نقص من ساعات النهار في ساعات الليل. وأورد بإسناد حسن عن قتادة أنه قال: هو نقصان الليل في زيادة النهار، ويولج النهار في الليل نقصان النهار في زيادة الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، قال: وسخر الشمس والقمر لمصالح خلقي ومنافعهم، كل ذلك يجري بأمر إلى وقت معلوم وأجل محدود إذا بلغه كورة الشمس والقمر. وبإسناد حسن عن قتادة قال في هذه الآية، قال: يقول لذلك كل وقت وحد معلوم لا يجاوزه ولا يعدوه، وأن الله ما تعملون خبير، يقول: وإن الله بأعمالكم أيها الناس من خير أو شر ذو خبرة وعلم لا يخفى عليه شيء منها، وهو مجازيكم على جميع أعمال على جميع ذلك. لذلك أيها الحبيب، إذا أيقن العبد منا أن الله خبير بعمله لا بد له أن يراقب الله عز وجل، لا بد له أن يراقب ربه. ولذلك هذه المخلوقات وتسييرها بإحكام عظيم يستدل بها على وحدانية الله، يعني يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، يعني من الذي يدبر هذا الكون كله؟ هو الله الخالق العظيم رب العرش العظيم. فإذا كان لا خالق غيره ولا مالك سواه ولا مدبر في الكون إلا الله، فوجب أن تصرف له العبادة ولا تصرف لأحد سواه. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، قيل إلى غاية محدودة، وقيل إلى يوم القيامة، وكلا المعنيين صحيح. قال: ويشهد للقول الأول أنه إلى غاية محدودة حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، ثم تستأذن ربها فيوشك أن يقال لها ارجعي حي من حيث شئت. قال: وقال ابن أبي حاتم ساق بسنده عن ابن عباس أنه قال: الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكها، فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها. قال: وكذلك القمر. قال الحافظ ابن كثير: وإسناده صحيح، وأن الله بما تعملون خبير. تذكر يا أخي هذه، تذكر هذه، فهي كقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض لا إله إلا الله، وهي كقول جل ذكر: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ذلك مولانا عز وجل بعد ذلك يقول: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل سبحانه وبحمده تباركت أسماءه وتعالى صفاته، ذلك بأن الله هو الحق، الحق في ذاته وهو الحق في صفاته، ودينه حق ورسله حق ووعده حق ووعيده حق وعبادته حق. وذلك كما ثبت الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد، نسأل الله أن يعيننا على قيام الليل يا رب ويحيي قلوبنا، كان بأبي وأمي وصلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. احفظ هذا الحديث أيها السعيد، إذا قمت من الليل تقول هذا الدعاء، نسأل الله أن يحيي هذا الخير في قلوبنا: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق. يبقى ثلاثة أشياء: أولا اللهم لك الحمد أنت قيوم أو قيم السماوات والأرض من فيهن، واللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ثم ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. آمنت بالله العظيم. وذلك بأن الله هو الحق. الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا قال: ذلك بأن الله هو الحق، أي إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق، أي الموجود الحق الإله الحق، وأن كل ما سواه باطل، فإنه الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه، لأن كل ما في السماوات والأرض الجميع خلقه وعبيده، لا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا بإذنه، ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا لعجزوا. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله العلي الكبير. هنا يا إخواني في كلمة الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، أي الموجود الحق، هل يصح أن نقول عن الله عز وجل بأنه موجود، أم أن هذا خطأ ونقول كما قال بعض الناس أن كل موجود له واجد؟ لا، يصح، نعم يصح إطلاق لفظ الوجود على الله عز وجل، أو موجود على الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في بيان تلبيس الجهمية، قال: وهو سبحانه قديم واجب الوجود، رب كل شيء ومليكه، هو الخالق وما سواه مخلوق. وقال في مجموع الفتاوى: فإن الله موجود حقيقة والعبد موجود حقيقة، وليس هذا مثل هذا، أنت لك وجود والله له وجود، هل هذا الوجود يشبه وجود الله؟ لا سبعا. وأيضا قال ابن القيم رحمة الله عليه: تفرد الحق تعالى بالوجود أزلا وأبدا في مدارج السالكين، تفرد الحق بالوجود أزلا وأبدا، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، ووجود كل شيء ما سواه، ووجود كل ما سواه قائم به وأثر صنعه، فوجوده هو الوجود الواجب الحق الثابت النفسي أزلا وأبدا، ووجود تعالى وجود ذاتي ليس مع الله موجود بذات سواه، وكل ما سواه فموجود بإيجاده سبحانه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح العقيدة الوسطية في معرض رد على من نفى عن الله تعالى الصفات، قال: لهذا كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله، لو لم يكن من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجود، وهذا باتفاق الناس. وهذا باتفاق الناس. وشيخ الإسلام تيمية أيضا يقول رحمة الله عليه، يقول: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، وهو الله وحده لا شريك له سبحانه وبحمده. واللجنة الدائمة استفتت في هذا السؤال، يعني هل اسم موجود، يعني لفظ موجود يصح أن يطلق على الله، وهل هو من أسماء الله؟ فأجابت: وجود الله معلوم من الدين بالضرورة، وهو صفة الله، صفة لله بإجماع المسلمين، بل صفة لله عند جميع العقلاء حتى المشركين، لا ينازع في ذلك إلا ملحد دهري، ولا يلزم من إثبات الوجود صفة لله أن يكون له موجد، لأن الوجود نوعان: الأول وجود ذاتي، وما كان وجوده ثابتا له في نفسه لا مكسوبا له من غيره، وهذا وهو وجود الله سبحانه وصفاته، فإن وجوده لم يسبق عدم ولا يلحقه عدم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. والثاني وجود حادث، وما كان حادثا بعد عدم، وهذا الذي لا بد له من موجد يوجده وخالق يحدثه، قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فلذلك أيها الحبيب، يصح لفظ إطلاق لفظ موجود على الله رب العالمين، رب الوجود سبحانه تبارك وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي سورة الحج: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فربنا تعالى أخبر أن ما يدعون من دونه من الأوثان وغيرها مما تعبد من دون الله باطل في ذاته وباطل في صفاته، فلولا إيجاد الله لما وجد له لما وجد، ولولا إمداد الله له لما بقي. فإذا كان باطلا كانت عبادته أبطل وأبطل. وأن الله والعلي، العلي تكلمنا عنها كثيرا، بأن مثل هذه الآيات تستدل بها على علو الله تعالى، وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل قبل ذلك. وأن الله والعلي بذاته فوق جميع مخلوقاته، الذي علت صفاته عن أن يقاس بها صفات خلقه سبحانه جل جلاله، الكبير الذي له الكبرياء في ذاته والكبرياء في صفاته، وله الكبرياء في قلوب أهل السماء والأرض، هو الكبير المتعال جل جلاله وتباركت أسماؤه، هو العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي هو أكبر من كل شيء عز وجل تبارك وتعالى، فكل شيء خاضع حقير له بالنسبة إليه عز وجل وتباركت أسماء وتعالى صفاته. والإمام جل الطبري رحمة الله عليه يقول في قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، يقول: هذا الذي أخبرتك به يا محمد، هذا الذي أخبرتك يا محمد أن الله فعله من إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل وغير ذلك من عظيم قدرته، إنما فعله بأنه الله حقا دون ما سواه، دون ما يدعوه هؤلاء المشركون به، وأنه لا يقدر على فعل ذلك سواه، ولا تصلح الألوهية إلا لمن فعل ذلك بقدرته. وقوله أن ما يدعون من دونه الباطل، يقول تعالى ذكره: وبأن الذي يعبد هؤلاء المشركون من دون الله الباطل الذي يضمحل فيبيد ويفنى. وأن الله والعلي الكبير، قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وبأن الله والعلي يقول ذو العلو على كل شيء، وكل ما دونه فله متذلل منقاد، الكبير الذي كل شيء دونه فله متصاغر، سبحانه عز وجل تبارك رب العظيم عز وجل. أيها الحبيب الغالي، يقول الله تعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ألم تر من آثار قدرة الله ورحمته وعنايته بعباده أن سخر لهم البحر تجري فيه الفلك بأمره القدر ولطفه وإحسانه لمصالحهم ومنافعهم، ويعتبر ليريكم آياته في فيها الانتفاع والاعتبار، إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. المنتفعون بالآيات هم كل صبار شكور، يشكرون الله تعالى وينتفعون بهذه الآيات. صبار على الضراء وكذلك شكور على السراء، صبار على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره، شكور على لله على نعمه الدينية والدنيوية. هذا الذي ينتفع بآيات الله، سأل الله يجعلنا منهم يا رب. وذكر حال الناس عند ركوبهم البحر وغشيان الأمواج كالظلل، أنهم عندما يرون ذلك يخلصون العبادة والدعاء لله جل جلاله وتباركت أسمه، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يبين ربنا تعالى أن الكفار إذا مسهم الضر في البحر اشتدت عليهم الريح، وكما في هذه الآية: وإذا غشيهم موج كالظلل، إذا رأوا موج كالظلل، ظلل بعضها فوق بعض، ظلل غشيهم الموج كأنها الجبال، وظنوا أنهم لا خلاص لهم من ذلك، ضل عنهم أي غاب عن أذهانهم وخواطرهم، دعوا الله مخلصين في ساعتها وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، ولا يدعون في ذلك الوقت إلا الله وحده جل جلاله، لعلمهم أنه لا ينقذ من ذلك الكرب وغير من الكرب إلا رب العزة سبحانه وبحمده. ولذلك ربنا تعالى يقول: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون وتضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. سبحان الله العظيم. وكما قال في سورة يونس: وإذا مس الإنسان ضر دعا رب منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه، في سورة الزمر: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وفي سورة يونس: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله تعالى من الغدر. وهنا الإمام القرطبي رحمة الله عليه، قبل القرطبي نذكر قول الحافظ بن كثير، يقول في قوله تعالى: دعوا الله مخلصين له الدين، قال: فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، قال مجاهد: أي كافر. كان فسر المقتصد هنا بالجاحد، كما قال تعالى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال ابن زيد: هو المتوسط في العمل. وهذا الذي قال الحافظ كثير، وهذا الذي قال ابن زيد هو المراد في قوله، هو المراد في قوله، في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد ها هنا المتوسط في العمل، انتبه شوف المعنى الذي ساقه الحافظ كثير، يعني يقول لما وقع في الكربة والشدة وعين الهلاك بعينه إذا به يخلص لله الدعاء: يا رب إن أنجيتني لو كنا من الشاكرين، يعني أجتهد في عبادتك وأقوم بحقك كما ينبغي. فلما نجاهم إلى البر إذا فمنهم مقتصد، يقول أن المقتصد معناه المتوسط في العمل. قال: ويحتمل أن يكون مرادا هنا أيضا، ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر ثم بعدما أنعم الله عليه بالخلاص من الخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام والدؤوب في العبادة والمبادرة إلى الخيرات. فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا والحالة هذه. سبحان الله العظيم. قال: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. قال: فالختار والغدار. قال مجاهد: والحسن وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم: وهو الذي كلما عاهد نقض عهد، والختر أتم الغدر وأبلغه، أتم الغدر وأبلغه. قال عمرو بن معد يكرب: وإنك لو رأيت أبا عمرو ملأت يديك من غدر وختر. وكفور أي جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها. إذن هذا المعنى الذي ساقه الحافظ الكثير، وقال لعله المراد هنا فمنهم مقتصد، قال يعني رغم أنه نجاه الله من الشدائد والكروبات والهلاك، ورغم ذلك بعد ذلك مقتصد، يعني يدوب إن كان يؤدي الفرض ولكنه يقع فيما حرم الله عليه أحيانا، وهكذا ليس مسارع للخير. وذكر كثير أيضا من أهل العلم هذا المعنى، ذكر كثير من أهل العلم هذا المعنى، يعني يقولون بأن المقتصد كما يقولون بأن المقتصد قريبا من كلام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وبعضهم يحمل المقتصد على الكفور أيضا، فمنهم مقتصدون هم يجحدوا بآياتنا إلا كل ختان كفور، فمنهم من يجعلها معنى واحد. والإمام الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال: قال ابن عباس: فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. قال ابن عباس: موفي بما عاهد عليه الله في البحر. قال النقاش: النقاش قال يعني عدل في العهد، يعني وفى بالعهد، ووفى في البر بما عاهد الله عليه في البحر. وقال الحسن: مقتصد مؤمن مستمسك بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد: مقتصد في القول مضمر للكفر، يعني هذا أيضا يعني قد يحمل على النفاق، مقتصد في القول ولكن في قلبه مضمر للكفر، عافانا الله، ويعتبر هذا قول ثالث في الآية. وقيل: في الكلام حذف والمعنى فمنهم مقتصد ومنهم كافر، ودل على المحذوف قوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، ثم ساق البيت الذي ذكرناه عن عمرو بن معدي يكرب. وهذه الآية العظيمة تحثك على الوفاء لله سبحانه جل جلاله وفاء عظيما، ولا يكون العبد يعني يلجأ إلى ربي ويستغيث بربي عند الشدة، ثم إذا نجاه الله تعالى منها ينقض عهده. لا يا أخي، كن وفيا لربك. وإذا غشيهم موج كالظلل، شبه الموج وواحد بالظلل وهو جمع، لأن الموج يأتي شيء منه بعد شيء ويركب بعضه بعضا كهيئة الظلل. دعوا الله مخلصين الدين، وإذا غش هؤلاء موج كالظلل فخافوا الغرق، فزعوا إلى الله بالدعاء مخلصين له الطاعة، ولا يشركون به هنالك، ولا يدعون معه أحدا سواه. فإذا به لما نجاهم سبحانه بحمده مما كانوا يحذرون، فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ولم يجد الطبر أيضا قال: فمنهم مقتصد. قال: فمنهم مقتصد في قول وإقرار بربه ومع ذلك مضمر للكفر. سبحان الله العظيم، يعني أيضا جعل الاقتصاد بمعنى أنه مقتصد في قوله ومقتصد في إقرار في مقتصد في قوله وإقراره بربه، ورغم ذلك هو مضمر للكفر في باطنه. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله التوفيق والسداد. اللهم إنه لا علم لنا إلا إذا علمتنا، ولا فهم لنا إلا إذا فهمتنا. اللهم يا رب زدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.